حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ثلاث ما قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقال مسروق لعائشة: يا أم المؤمنين رضي الله عنها، أولم يقل: ولقد رآه نزلة أخرى، وقال الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: رأيت جبريل نزل في الأفق على خلقه وهيئته أو خلقه وصورته سادا ما بين الأفق. أحسنت، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار رويت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والمبايعات، كما في بعض النسخ، يعني يبعد من الصحابة والتابعات والتابعين. النسخة الثانية ما الذي فيها؟ حتى النسخة الثانية والله الأقرب من الصحابة والمبايعات. إيه نعم، في نسخة كاف وقاف المبايع الصحابة والمبايعات، يعني من الصحابيات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يبعد أن يقول والتابعات والتابعين، والمشروع أن يبدأ بالرجال قبل من؟ قبل النساء. هذا اللي جاء بالشرع، يبدأ بالرجال قبل النساء. وإذا أطلق أهل الإيمان يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الرجال والنساء، يدخل فيه حتى النساء. ولذا في الغالب في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، فيدخل في ذلك حتى النساء. وأما يعني أن يقال السيدات والسادة أو النساء والرجال، فهذا مصطلح صحافي، هذا من الناس اللي ليس عندهم علم ولا فهم، هذا مصطلح صحافي، ويقدمون النساء على الرجال، هذا خلاف المشروع، يبدأ بالرجال أولا. نعم. قال: إذ أهل قبلتنا من الصحابة والمبايعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة. هذا محل إجماع، أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن هذا هو أعظم النعيم. نعم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. قال: لم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا، نعم، بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحب. نعم. قال: وإنما اختلف العلماء. المسألة الأولى محل اتفاق، الثانية اختلف فيها العلماء، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه؟ هل رأى الله سبحانه وتعالى عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة هي التي وقع فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في حال الحياة الدنيا قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى؟ هذه محل خلاف، والصواب كما تقدم لنا أنه لم ير الله عز وجل، ولذا قال عز وجل لموسى عليه السلام: إنك لن تراني. نعم، فنفى جل وعلا أن يرى من قبل عباده في حال الحياة الدنيا. ولذا في صحيح مسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم، فإنما تكون رؤية الله في يوم القيامة. نعم. قال: فتفهموا المسألتين. قال أفوا: لا، أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين ولا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. فهذه المسألة الثانية وقع فيها خلاف بخلاف الأولى. نعم. ثم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي البصري هذا ثقة ثبت، توفي عام 52 و200، وقد خرج له جماعة. قال: حدثنا ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم الأسد البصري المعروف بابن علية. علية هذه قيل أنها أمه وقيل جدته، وكان لا يرضى أن يقال له ابن علية، كان لا يرضى رحمه الله، ولكنه اشتهر بماذا؟ اشتهر بذلك، فهو يعني يذكر في كتب الحديث بما اشتهر به رحمه الله تعالى، وكان من كبار الحفاظ، حتى عندما تنافس أهل البصرة والكوفة أيهم أحفظ، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة نحوا ابن علي عنا وائتوا بمن شئتم، بس ابن علي ابعدوه ومن شئتم ائتوا به، لأنه حافظ لا يشق له غبار رحمه الله، كان شيخا للإمام أحمد يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم. نعم، توفي عام 83 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا داود بن أبي هند وهو القشيري مولاهم البصري أبو بكر وقيل أبو محمد، توفي عام 100 عفوا توفي عام 40 و100 أو دون ذلك، خرج له الجماعة، أو خرج له مسلم وأصحاب السنن وعلق له البخاري، علق له البخاري وخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن الشعبي، والشعبي طبعا داود بن أبي هند ثقة ثبت وكان من أهل العلم، وحصل له في نهاية عمره بعض التغيب، نعم، ويعني كان في الأول أتقن وأضبط، وهذا شيء معلوم في حال كبر السن يحصل بعض التغيب. قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي أو الهمداني الشعبي الكوفي الإمام من كبار أهل العلم، هو الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت ما خطيت، يعتمد على ماذا؟ على حفظه، كان حافظا. وذكر بما أن الشيخ أحمد المحمود معانا أن جاء واحد وسأله قال هذا إبليس، من زوجة إبليس؟ قال ذاك عرس ما حضرناه، لأنه يسأل عن شيء ليس له، نعم ليس له حاجة فيه، هو ماذا يريد بزوجة إبليس؟ هل يريد يتزوج بها؟ ماذا يريد؟ نعم بزوجة إبليس. فقال له هذا ذاك عرس ما حضرناه، نعم، وهو معروف يعني بالحجة، يعني معروف بعض الناس حاضر ماذا؟ حاضر الحجة، حاضر البديهة، نعم. فالشعبي كان منهم، توفي بعد 103 وقيل غير ذلك، فرد له الجماعة. نعم، قال عن مسروق وهو ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي الكوفي، ذكر أن عمر رضي الله عنه سأله ما اسمك؟ قال مسروق ابن الأجدع، قال الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن، قال له الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن، قيل أنه سرق في حال صغره فسمي بذلك، قيل وليس هناك من اسمه مسروق في الكتب الستة سوى هذا الذي معنا، ومسروق ابن المرزبان شيخ ابن ماجه صدوق، ومسروق ابن أوس التميمي وقيل أوس بن مسروق، نعم من كبار التابعين، الذي يكثر ذكره في الأسانيد هو مسروق ابن الأجدع الهمداني الذي معنا، وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود من كبار التابعين، توفي عام 62 أو 63 ومئة. نعم، خرج له الجماعة، ثقة دليل، فقيه عالم. قال كنت متكئا عند عائشة، كان يأتي مع أصحاب عبد الله بن مسعود، يأتي إلى المدينة من الكوفة ويسمعون من كبار الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فهنا كان عند عائشة يتعلم منها، عائشة تعلمون هي أفقه نساء هذه الأمة. قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة، هذه كنية من؟ كنية مسروق. وفي هذا لا بأس أن الإنسان يتكنى بماذا؟ باسم البنت، هذا أمر لا بأس به، وبعض الصحابة يعني كانت كناهم بأسماء البنات، نعم نعم، ويعني كنا أيضا عثمان، يعني بعضهم كان بأبي ليلى، وأيضا تميم الداري أبو رقية، تميم الداري رضي الله تعالى عنه. نعم، قالت عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. نعم، ما هن هذه الثلاث؟ قلت وما هن؟ أعظم على الله الفرية ثلاث عظيمات. قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، هو مسروق عند قول خيار ذلك، فقال وكنت متكئا فجلست، هنا كان في الأول جالس يعني مرتاح وجالس يعني مطمئن، الآن أبي يستعد للنقاش وللمناظرة، فجلس فقلت يا أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، انظريني ولا تعجلين، انتظري تمهلي، يريد أن يدلي بحجته، نعم، وعند مسلم ولا تعجليني بزيادة الياء، وطبعا اللغة العربية واسعة، يعني الأصل ولا تعجلي جزم، لكن اللغة العربية ماذا؟ واسعة، نعم. ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين، يعني مسروق يظن أن رآه بالأفق المبين أي رأى الله، أي رسول عليه الصلاة والسلام رأى الله، ولقد رآه نزلة أخرى فقالت رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة، سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت معروفة يعني سؤالها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتعلمها منه، وأحيانا قد تستفصل عن الشيء الذي ماذا؟ مشكل عليها، تستفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيء وأشكل عليها قد تستفصل، ومعروفة باستدراكها أحيانا على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وألف الزوكشي ألف ماذا؟ نعم الإجابة عن استدراكات عائشة على الصحابة، فذكر جمع استدراكات كثيرة لعائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. هذا معنى هذا تفسير الآية الكريمة: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فرأى جبريل عليه السلام رآه مرتين في صورته التي خلق عليها، رآه مرات كثيرة غير ذلك ولا مرة؟ نعم رآه، نعم، صورة دحية الكلب وغيره، صورة أعرابي، لكن صورة التي خلق عليها رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، نعم في المعراج. نعم، رأيته من هبط من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. طبعا من أعظم خلق الله الملائكة، وجعلهم عز وجل ذوي أجنحة كما ذكر سبحانه وتعالى، وجبريل هو أعظم الملائكة وأفضل الملائكة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. نعم، ثم قالت، هنا المقال انتهى الحديث المرفوع، هنا المقال لعائشة: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ تستدل أيضا بدليل آخر على ما ذهبت إليه. وأتقدم أن هذه الآية يعني بعض العلم استدل بها على رؤية الله في الآخرة، على أن الله يرى في الآخرة. نعم، لأن الله عز وجل ماذا؟ نفى الإحاطة، لا تدركه الإدراك الإحاطة، لكن أصل الرؤية ثابت، أصل الرؤية في الآخرة، ولذا قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. نعم، ثم قالت: أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا الشاهد، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الشاهد: أو من وراء حجاب، يعني أن الله لا يرى في الدنيا. قرأت إلى قوله علي حكيم، قالت هذه الثانية، هذه الأولى تقدمت. إذن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ماذا؟ لم يرى ربه جل وعلا. نعم، وهذا دليل معنى ظاهر وواضح. نعم، الأمر الثاني إن الذي من زعم عظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما أوحاه الله عز وجل إليه وأنزله عليه. نعم، قالت قرأت، قال قرأت إلى قوله: والله يعصمك من الناس. قالت: ومن زعم، هذا الأمر الثالث، إذا لا شك أن الأمر الثاني من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية. نعم، الأمر الثالث، قالت: ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فليس هناك أحد يعلم ما في الغيب سوى الله عز وجل. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالغيب لله، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم، ربنا عز وجل يخبر أحيانا بعض رسله بما يشاء من الغيب حتى يكون ذلك دليلا على نبوتهم وصحة رسالتهم إلا من ارتضى من رسوله. نعم، وفي هذا رد على من زعم أن هناك من يعلم الغيب. ولذا من زعم أنه يعلم الغيب أو صدق بشخص أنه يقول أنه يعلم الغيب، ماذا يكون حكمه؟ يكون كافر، يكون حكمه كافر. من أتى إلى كاهن أو عرف فسأله عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالغيب لله، ما يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني ينبغي أن يحذر من أهل الدجل وأهل الكهانة والعرافة، وبعض الناس يعني ممن يؤولون الرؤى قد يتجاوزون ويتوسعون فيجزمون بأشياء غيبية ما ينبغي. يعني الإنسان يقول ينبغي يقول عفوا يقول إذا صدقت رؤياك، وقد تصدق رؤيا وقد ماذا؟ وقد لا تصدق. وقد يصيب الإنسان تأويل رؤيا وقد ماذا؟ وقد لا يصيب تأويل الرؤيا. وتعرفون في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق أصاب في شيء في تفسير الرؤيا وأخطأ في شيء وهو صديق، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أصبت في شيء وأخطأت في شيء. فينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك. فالغيب لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، طبعا أحيانا الإنسان يعلم بشيء من الغيب من خلال الرؤية، لأن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة، كما في الحديث الصحيح. ولذا الإنسان قد يرى شيء ثم يقع بعد ماذا؟ بعد مدة من الزمان. وأحيانا تكون المسألة أحيانا تكون فراسة ليس من باب علم الغيب لا شك، لكن إنما تكون فراسة. أما الغيب فهو لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان، خرجه البخاري مختصرا في مواضع عدة من كتابه الصحيح، وخرجه الإمام مسلم مطولا في كتاب الإيمان. وجاء هذا من طرق، هذا الحديث جاء من طرق عن الشعبي عن مسروق، وجاء أيضا من طريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، لكن جاء مختصرا. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار. طبعا هذا الحديث دليل كما تقدم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في حال الحياة الدنيا، والأدلة كما تقدم على هذا كثيرة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو ابن عثمان العبدي الملقب ببندار أبو بكر البصري ثقة حافظ توفي 252، خرج له الجماعة. قال البخاري في الصحيح كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي لأن أرسل له وقال كتب إلي. نعم، محمد بن بشار وهو من تلاميذه البخاري. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري توفي عام 94 و100، فهو ثقة خرج له الجماعة. قال وحدثنا محمد بن بشار أي بن خزيمة رجع الإسناد إليه وأبو موسى. وكثيرا ما يقرن أو أحيانا يقرن بين محمد بن بشار وبين أبي موسى محمد بن المثنى. نعم، أبو موسى محمد بن المثنى العنزي البصري المعروف بأبي موسى الزمن، وهو ثقة حافظ، وهو يقدم على محمد بن بشار. نعم، قال حدثنا يزيد بن هارون. طبعا يعني كما قال بعض العلم قال أن أهل البصرة يقدمون أبو موسى، والآفاقيون يقدمون من؟ يقدمون محمد بن بشار. ومن خلال يعني الترجمة يعني لعل محمد بن المثنى هو المقدم بعض الشيء، وإلا كان كفرسي رهان توفي كلاهما رحمة الله عليهما عام 52 و200. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي مولاهم الواسطي، وهو ثقة حافظ توفي عام 600، خرج له الجماعة. الحفاظ تكلموا في يزيد بن هارون في جزئية، قالوا عندما كبر كان إذا وأصيب ببصره كف بصره وراد أن يستذكر حديثه يطلب من ماذا؟ من جارية له أن تقرأ عليه. وين وجه النقد هنا؟ نعم، قالوا الجارية قد تصحف فهو قد يدخل عليه من هالباب، يعني انظروا إلى الدقة، دقة نقدهم. وإلا يزيد بن هارون ثقة حافظ، حتى قيل أن يعني المأمون العباسي ما أظهر ما أظهر من القول بخلق القرآن والعياذ بالله إلا بعد وفاة يزيد بن هارون، وإن كان يخشى من يزيد بن هارون. قال حدثنا داود بن أبي هند القشيري البصري. نعم، قال وحدثنا أبو موسى. قال حدثنا عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري نسبة إلى سامة بن لؤي قيل من قريش. نعم، وتوفي عام 89 و100، وهو ثقة. قال عن داود أي ابن أبي هند، وهذا حديث ابن أبي عدي. نعم، طبعا عندنا حديثان، حديث ابن أبي عدي وحديث من؟ يزيد ابن هارون. فهذا الآن لفظ ابن أبي عدي عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن مسروق بن الأجدع، هذا الإسناد بصري وكوفي. قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة، إلى آخر الحديث. نعم، الذي تقدم ذكره قبل قليل. زاد بندار وأبو موسى في خبر عبد الوهاب، خبر عبد الوهاب تقدم ولا لم يتقدم؟ لم يتقدم خبر عبد الوهاب لم يتقدم، وهذا الكتاب مختصر والله أعلم، أو أراد أن يذكره فلم يذكره. نعم في نعم، لعل هذا نعم من المختصر. طبعا الصحيح دائما نقول المختصر من المختصر بعد المختصر من المختصر. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو أيضا ثقة جليل. قالت نعم، ولو كان هذا في خبر عبد الوهاب، قالت ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. يعني قالت عائشة لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كاتما شيء مما أنزله الله عليه وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام كان كتم هذه الآية، لأن فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. نعم، لكن معاذ الله الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وحدثنا بندار بهذه الزيادة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية على أمته وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخرها. قال لنا أبو موسى في خبر عبد الأعلى بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب. أبو موسى قد روى الخبر عن عبد الوهاب وعن عبد الأعلى، خبر عبد الأعلى ساق المصنف. نعم، عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وكذا قال لنا في خبر يزيد بن هارون، أبو موسى عن يزيد بن هارون عن مسروق، يعني مو بيزيد بن هارون عن مسروق لا، وإنما يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن نعم عن مسروق عن عائشة، هذا في خبر يزيد بن هارون. وأما خبر عبد الوهاب بدون مسروق. قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. نعم، يعني الشاهد كما تقدم في رواية عبد الوهاب الشعبي عن عائشة، وفي رواية ابن أبي عدي الشعبي عن المسروق عن عائشة. نعم، فهذا يعني الاختلاف أراد أن يبين الاختلاف الذي وقع بين هاتين الروايتين، لأن فيها زيادة وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس. نعم، قال فأما بندار فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه، ليس في خبر يزيد ذكر هذه الآية ولا قوله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما إلى آخر الحديث. فأحسب أن أبا موسى إنما أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله ما أنزل إليك دون هذه أو ما أنزل إليك دون هذه الزيادة التي أدرجها عبد الوهاب في الخبر المتصلة. وميز ابن أبي عدي بين هذه الزيادة وبين الخبر المتصل، فروى هذه الزيادة عن داود عن الشعبي عن عائشة، ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق. هذا في رواية ابن أبي عدي فيها تمييز بين رواية من رواه عن الشعبي عن عائشة وبين رواية من رواه عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. المهم الحديث صحيح بكلا اللفظين، لكن بس مسألة زيادة وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى، يعني هل هذه من رواية الشعبي عن عائشة كان رواية الشعبي عن عائشة فهو هنا انقطاع، أو الشعبي عن مسروق عن عائشة، ولا الخبر كله صحيح، لكن بس المقصود هذه اللفظة. ثم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري توفي 264 وهو من شيوخ مسلم ووصف بالعقل، وكان شيخه الشافعي يثني عليه، هو من تلاميذ الشافعي. قال حدثنا ابن وهب وهو محمد بن مسلم، هو نعم عبد الله، هو عبد الله بن وهب بن مسلم، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، توفي 97 و100. قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصار المدني نزيل مصر، وهو ثقة ثبت، توفي نحو 50 و100، خرج له الجماعة أو المسلم والسنن وأصحاب السنن. نعم، أن عبد ربه ابن سعيد، ولا عبد الله بن سعيد، لا عبد ربه ابن سعيد، وهو ابن قيس الأنصاري ووثقة وثقه الجمهور، توفي نحو 40 و100، أخو يحيى بن سعيد. حدثه أن داود بن أبي هند تقدم الكشير البصري حدثه عن عامر الشعبي عن مسروق من الأجدع أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أعظم الفرية على الله من قال ثلاثة من قال إن محمدا رأى ربه وإن محمدا كتم شيئا من الوحي وأن محمدا يعلم ما في غد. نعم، قال يا أم المؤمنين وما رأاه، هذه الرواية فيها يعني فيها اختصار، الأولى هي الأصح والأوضح، وأن كان مسروق يعتقد أنه قد رأاه. نعم، ولذا استدل واعتدل في جلسته. قالت لا، إنما ذلك جبريل رآه مرتين في صورته، مرة بالأفق الأعلى ومرة سادا أفق السماء. نعم، ثم قال المصنف طبعا هذا إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. نعم، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، وهارون بن إسحاق هذا ثقة، قد قال عنه النساء أن أبو بكر بن خزيمة كان من خيار عباد الله. نعم، توفي 58 و200. قال حدثنا عبده أي بن سليمان الكلابي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي 87 و100، خرج له الجماعة. عن سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري، وهو ثقة ثبت خاصة في قتادة، توفي 57 و100، وقد اختلط، لكن عبده سمع منه قبل. عن أبي معشر زياد بن كليب التميم الحنظل الكوفي، وثقه الجمهور، خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فلم يخرج له لا البخاري ولا ابن ماجه. عن إبراهيم هو بن يزيد النقعي أبو عمران الفقيه، توفي 95 أو 96 من الفقهاء المشاهير، خرج له الجماعة. عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الحرية. الحديث الذي تقدم ذكره قبل قليل. قال أبو بكر: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب. هو مستشكل من خزيمة لفظة في الحديث كما سوف يأتي. بماذا أجاب عنها اللفظة؟ قال: أنا أخشى أن عائشة تكلمت بها في حالة غضب. يقول: لأن الأمر لا يصل إلى ذلك. كيف؟ كانت لفظة أحسن منها يكون فيها بركة لبغيتها، لكن هناك لفظة أحسن منها يكون فيها بيان لمقصودها، لو استخدمتها أحسن من اللفظة التي استخدمتها. ما هي هذه اللفظة؟ قال: كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: فقد أعظم ابن عباس الفرية. هو يرى أن ابن عباس يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ماذا؟ رأى ربه. إذن يريد أن ينزل أعظم على الله الفرية في قول عائشة. يعني هل ابن عباس أعظم على الله الفرية؟ هذا وجه استشكال ابن خزيمة. وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا. طبعا الثابت عن ابن عباس أنه رأى ربه بماذا؟ بفؤاده. هذا الذي في مسلم: رأى ربه بفؤاده، في حديث عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، وفي حديث أبي العالي عن ابن عباس رأى بفؤاده مرتين، في رواية أبي العالي عن ابن عباس. ورؤية بالفؤاد يعني رؤية منام، يعني رؤية منام. وأما أبو ذر فقد ثبت عنه أنه قال: سألت رسول عليه الصلاة والسلام فقال: نور أن أراه. وفي اللفظ الآخر: رأيت نورا. إذن هو لم يثبت أنه رأى. فإذا ما قاله رحمه الله فيه نظر ما قاله أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم. قال: فقالت عائشة: وأما أنس لم يثبت عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه عز وجل. نعم. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. الصواب أنه كما تقدم على التفصيل السابق. قال: وقد علمت في مواضع في كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. نعم، يعني النفي لا يوجب علما، يعني علما مثل الإثبات، ولا هو أيضا فيه ماذا؟ فيه لا شك فيه علم. نعم. قال: لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طبعا تقدم في حديث عائشة أن سألته عن معنى هذه الآية فقال: رأيت جبريل في صورته التي خلقها الله عليها. وحديث أبي ذر قال: نور أن أراه، فنفى. قال: ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال أن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله. نعم. طبعا الخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وقد أجمع على ذلك الصحابة، كل أجمع الصحابة وعدم الخلاف بينهم في ذلك. نعم. وبالتالي من قال هي، وإن كانت المسألة اختلافية، لكن نقول قد أخطأ من قال من أثبت الرؤية في حال الحياة الدنيا. قال: لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل. قد يحتمل بأن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قاله ترجمان القرآن مولاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. تقدم لنا هذا. والمعنى الثاني أي لا تدركه الأبصار أبصار الناس، لأن العام والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنما يقع على أبصار جماعة، لا يحسب غريبا عربيا. هنا مكتوب أن لا يحسب غريبا، يجيء من طريق اللغة أن يقول هو عربي، لولا كما يقول في كافقا عربيا يخبر، وهو تصحيف وتحريف، هذا عند المحقق، لعل عربيا هو الأولى. لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. ولا سمعنا عربيا هنا بعد غريبا، يقول لعين امرئ واحد بصرين فكيف أبصار. طبعا اللغة العربية واسعة. نعم. ولو قلنا إن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان. فأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق فلم يقل إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا. طبعا لا تدركه الأبصار، التفسير الصحيح ما هو؟ الإحاطة. فخلصنا من هالإشكالات كلها اللي ذكرها المصنف. لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، كما في الآية الأخرى: ولا يحيطون به علما جل وعلا. فالإدراك الإحاطة. نعم. قال: فكيف يكون يا ذوي الحجة أي يا ذوي العقول من يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه دون سائر الخلق مثبتا أن الأبصار قد رأت ربه؟ فتفهموا يا ذوي الحجة هذه النكتة، تعلموا أو تعلموا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يعظموا أو تعلموا نعم لم يعظموا الحري على الله ولا خالفوا حرفا من كتاب الله في هذه المسألة. كل هؤلاء لم يثبت عنهم خلاف ما تقدم. فأما ذكرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب هو يريد أن يجيب عن أدلة عائشة رضي الله عنها. فلم يقل أبو ذر وابن عباس وأنس ولا واحد منهم ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل أن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه. يقول هذا في وقت الوحي، الآية تكون في وقت الوحي، لكن الآية عامة وإن كان هي مساقة في الوحي. قد خالفتهم هذه الآية. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قد رأى ربه لم يقال قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذه فيها دليل كما استدلت عائشة رضي الله عنها. وإنما يكون مخالفا لهذه الآية من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه فكلمه في ذلك الوقت. وابن عمر مع جلالته وعلمه وورعه وفقه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن تقدم لنا. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ليسأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، علما منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة يقتبس هذا منه. نعم طبعا الصحابة كان إذا علم الواحد منهم أن عند أخيه شيء من العلم ليس عنده ماذا يفعل؟ يسأله ويستفيد منه، يستفيد منه هذا العلم الذي كان عنده ليس عند صاحبه وليس موجودا عنده. نعم فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، لكن الصواب قال بفؤاده وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والأراء والجنان القلوب والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس نعم طبعا بعض أهل العلم يقول الإكثار من المصطفى الأولى عدم ذلك، لأن هذا لم يأتي الإكثار من عنده في الشرع، هو لا شك قد اصطفاه الله جل وعلا، لكن الأحسن نقول نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل هذا في بعض الأحيان بس فهو مصطفى قد اصطفاه الله كما فعل هنا من خزيمة. نعم وظن لا ولا أبو ذر ولا لا ولا أنس بن مالك نقول كما قال معمر بن راشد البصري لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله حبيبة رسول الله عالمة فقيها، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم. يعني يقول ابن عباس أثبت وعائشة نفت، وعائشة وابن عباس كلاهما ماذا؟ نعم عالمان من كبار علماء الصحابة، كلاهما عالمان من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم لكن الذي ثبت عن ابن عباس وافق ما جاء عن عائشة، وإنما قال بفؤاده. نعم قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزق الحكمة، وهذا في البخاري والعلم، وهذا المعنى من الدعاء هو المسمى بترجمان القرآن رضي الله عنه. ومن كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن بعض معاني القرآن، هذا ما تقدم الإشارة إليه قبل قليل، أحيانا عمر على جلالة وعلمه يسأل من؟ يشاور من؟ ابن عباس نعم عن بعض معاني القرآن فيقبل منه أي عمر، وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفري على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنها، والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة من سنن أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفري على الله من يثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا ولا تغالطوا. طبعا الصواب أنه جاء من الأدلة ما يدل على نفي ماذا؟ الرؤية في حال الحياة الدنيا. ذكر حكاية معمر، هو ذكر في الأول حكاية معمر بدون إسناد، ذكرها معلقة، قال سمعت عمي عم بن حزيمة يحكيه عن عبد الرزاق عن معمر في خبر ليس إسناده من شرطنا. نعم هذا الخبر يعني إلى معمر لا بأس به. نعم لعل طبعا نقف عند هنا، قال بالله التوفيق. نعم والله هو بارك الله فيك، يعني الأدلة نقول دلت على عدم رؤية الله عز وجل في حال الحياة الدنيا. وأحيانا ترى مسألة العظام الفرية وعدمها أو التشديد في الإنكار وعدمه هذا يختلف باختلاف الأحوال، يعني الشخص الذي عنده علم ويتعمد المخالفة يشدد عليه ماذا؟ أكثر نعم أكثر من الشخص الذي ليس عنده علم. فالشخص الذي يجهل ليس مثل الشخص الذي عنده خلفية من العلم، فلذا أحيانا ينكر على العالم ما لا ينكر على الجاهل، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. المهم الذي دل عليه الدليل هو أن الله عز وجل لا يرى في الحياة الدنيا وإنما يرى في يوم القيامة سبحانه وتعالى. أنا تكلمت فيما سبق في مسألة وقد نبهت عليها من قبل، وهي أن عمر رضي الله عنه قال للصحابة لو اعوججت ماذا تفعلون؟ قالوا قال بشير بن سعد قومناك بسيوفنا. نبهت أن هذا خطأ، وأن الصواب لقومناك تقويم القدح، لقومناك تقويم القدح. وأنا كنت قد ذكرت هذا الخبر من حفظ مر علي من قبل سنوات، فبعد ذلك تأكدت فوجدت قومناك تقويم القدح وليس بسيوفنا. هذا نبهت عليه وأنا نبه عليه مرة ثانية. أرب الله التوفيق. نعم. صديقكم يقول حصلتكم تكلمتم عن استدركات عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابة، فهل طريقتها في الاستدراك صحيحة؟ حيث ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن لعائشة رضي الله عنها طريقة في الاعتراض على النصوص لم يوافقها عليها الصحابة، وذكر مثلا ذلك حديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار وحديث تعذيب الميت ببكائها. هو عائشة لا تخالف النصوص رضي الله تعالى عنها، لكن أحيانا هي بلغها شيء وبلغ الصحابة ماذا؟ شيئا آخر، فيكون من علم حجة على من لم يعلم. فعائشة نعم يعني بعض الأشياء هي مصيبة في استدراكها، وبعض الأشياء لم تصب فيها وهي مجتهدة رضي الله تعالى عنها. وهذا شأن الناس، المعصوم هم الأنبياء والرسل الذين عصمهم الله عز وجل، وأما الصحابة فمن دونهم قد يقول الواحد منهم القول ويخطئ في هذا القول. وأما أن تخالف النصوص فهي لا تخالف النصوص متعمدة رضي الله تعالى عنها، لكن في أشياء ما بلغتها نعم فاستدركت، ظنت أن يعني مثل ما خطأت عمر وعبد الله بن عمر في حديث الميت عذب ببكاء أهله عليه، نعم فهم علموا سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملت على يهودية كان أهلها ماذا يبكون عليها، وهي تعذب يعني ما في فائدة من. فعائشة ما تخالف النصوص لكن أحيانا يخفى عليها الشيء فتذكر ذلك. نعم 62 أو 63. أي نعم حياك الله. آمين.